وفرضنا إن صارت أما أو إنها هم تلاعنوا به أما وإذا ما تحله إنه يشتريها أو يعطاها خلاص فرقة مؤبدة ما تحل له ذلك. أين هذه من المؤذن. ثم قال ويحرم بالرضاع ولو محرما ما يحرم بالنسب. من الأقسام السبعة لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه. الرضاع هو أخو النسب. ما حرم بالنسب حرم مثله بالرضاع أبدا. فأختك من الرضاع حرام عليك، أمك من الرضاع حرام عليك، عمتك من الرضاع حرام عليك، خالتك وإلى آخر كلها تحرم عليك. اللي تحرم عليك من النسب يحرم مقابلها من الرضاع، يحرم الذي يقابلها من الرضاع واحدة بواحدة. الحديث في الصحيحين يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه. فكل ما حرمت عليك من القرابة ومن النسب فهي محرمة عليك أيضا من الرضاع. فأمك من الرضاع حرام عليك، وجداتك من الرضاعة مهما علونا حرام عليك، بنتك من الرضاعة حرام عليك، بناتها وبنات ابنك إلى آخر حرام عليك، أختك من الرضاعة شقيقة أو لأب أو لأم حرام عليك، أخوانك أخواتك بناتهم كله حرام عليك، كل ما يقابل كل هذا حرام. نزل الرضيع منزلة النسب في نسبه، كل ما حرم عليه من قبل نسبه حرم عليه من قبل إيش؟ من قبل الرضاع. قال إلا أم أخته، إلا أم أخته وأم أخيه من الرضاع، وإلا أخت ابنه من الرضاع فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على المرتضع وأخيه من النسب، ولا أم المرتضع وأخيه من النسب على أب المرتضع. هذه كثير مع الناس تشكل عليه، يستشكلون يجوا يسألون عنها، كثير السؤال عنها يسألون عنها. إذا مثلا هذا الرضيع محمد تزوج من هالبيت من هذه الأسرة، هذا أب وهذه أم وهذا أخوان، وراح هالولد هذا ومن هذه الأسرة ورضع مع ذولا، رضع من لبن الأب ومن لبن الأم. الرضيع هذا صار الرضيع هذا صار أبوه من الرضاع مثل أبوه من النسب، أجداده من الرضاع مثل أجداده من النسب، أو أخوة أمه كأخته كأمه من النسب، وأمهاته وخالاته وعماته كله صار منه، صار واحد احسبه منه، احسب أن هذا الولد الرضيع من هالبيت معه وأولاده. لكن إخوانه وأخواته ما يدخلوا، إخوانه من النسب وأخواته من النسب ما يدخلون معه في إخوانه من الرضاع وأخواته من الرضاع، لا أجان. يعني أخوه من النسب يتزوج أخته من الرضاع يجوز، قال أختي من الرضاع بنت جميلة وطيبة وفاضلة وكذا، يذكرها الأخوه من النسب يتزوجها ما في شيء. فأخت أخوه ما هي أخت له، ما ليست أخت له. لكن الناس لا يشكل عليهم كثير ما يسألون، يقول أخوي رضع من ذولا يحل لي أن يتزوج أخته، يحل لي أن أخوي يتزوج أختنا، وهكذا يح ما بشي. أنت مجان بن منه، هو اللي دخل على هذا. الحكم تعلق بالرضيع، هذا الذي رضع هو الحكم تعلق فيه، ما تعلق. أما أخوانه وأخواته وأبوه وأمه ما لهم دخل بالأسرة اللي راحوا رضع منه ما. ولهذا قال إلا أم أخته وأخيه من الرضاع. إلا أم أخته لو أخه من الرضاع وأخته من الرضاع ما لهم دخل مع أخوانه من النسب تزوجوا. لكن بالنسب لا، بالنسب ما يجوز، لأنه ما جاء من قبل النسب، جايات من قبل المصاهرة. التحريم هنا ما وقع من النسب وإنما وقع من المصاهرة. فالحديث باق على عموم، الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب باق على عمومه، ما يعني ما إذا، لكن أخته من الرضاع وأخوه من الرضاع ما دخلوا في هذا، ما حرموا، حرمين فيما يقابل المصاهرة، ما حرموا فيما يقابل من النسب. ولهذا حتى استثناء هنا عن الفقهاء يعني ما هو صواب، ما هو صواب يوم يجقل إلا، ما له لزوم إلا، ما له لزوم. الكلام من الفقهاء ماشين عليه كله، قال إلا أخت ابني لا تذكرها، ما لا دخل، ما لا داعي تقول تستثنيها، ما دخلت حتى تستثنيها، ما دخل. هذا يعني غلط حتى من الفقهاء رحمة الله عليه. ولهذا قال إلا، قال إلا إيه، قال إلا أم أخته وأم أخيه من الرضاع وإلا أخت ابنه من الرضاع فلا تحرم المرضعة ولا بنتها، ما يحرم على أب المرتضع وأخيه من نسب، ولا أم المرتضع وأخته من نسب على أب المرتضع وأبنه الذي هو أخ المرتضع. شف التعليل وش يقول، شوف التعليل كيف يقول، قال لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنساب. إذا ما له داعي تذكرونه، ما دام أنه في مقابل ما يحرم من المصاهرة لا فيما يحرم من النساب ما له داعي ذكر، ما له داعي هالاستثناء. الاستثناء ما يكون إلا من قاعدة، هذا الاستثناء. أما ذا ما القاعدة باقي على شمولة، باقي على عمومة، ما فيها شيء. فهذا الاستثناء ما هو يعني ما هو وجيه. المهم الكلام صحيح، ان اخته من الرضاع واخوه من الرضاع ليس كاخوه من النسب. اين هذا؟ قال ويحرم انتهينا مما يحرم بالنسب، وانتهينا مما يحرم بالملاعنة، وانتهينا مما يحرم بالرضاع، كل انتهينا منه. بقينا بالنوع الرابع ما يحرم بالمصاهرة. المصاهرة يعني مثل ما يقول يعني العامة تقول النسب، النسب المراد فيها القرابة، لكن الناس يسمون المصاهرة نسب أو الرحم. المصاهرة التعريف الشرعي أن المصاهرة، قال ويحرم بالمصاهرة زوجة أبيه، زوجة الأب. إذا أبو الإنسان تزوج على امرأة ثم طلقها أو مات عنها ما يجوز له يتزوج، حرمت عليه بالمصاهرة. ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء، هذا محرم إجماع العلماء. قال ويحرم بالمصاهرة، جاء الوقت، بالمصاهرة بالعقد وإن لم يحصل دخول، زوجة أبيه ولو من رضاع، وزوجة كل جد وإن على، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. لكن يا رم عندكم أسئلة؟ فهذه الذي تحرم بالمصاهرة زوجة الأب، زوجة الجد وإن على، مهما ذا حراما على الإنسان يتزوجها. متى؟ بالعقد، من حين عقد عليها، من حين يعقد عليها ولو ما حصل دخول، ولو ما حصل خلوة. الدخول المراد فيها الجماع، هذا الدخول، الدخول يعني ولو ما جامعها الأب، ولو ما خلى فيها، ما دام أبوك عقد عليها خلاص حرمت، صارت كأم، كالأم، صارت كالأم، ما يجوز للابن ولا ابن الابن مهما نزل ما يجوز يتزوج. والدليل ولا قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف في الجاهلية. نعم. قال زوجة أبيه ولو من الرضاع، ولو من رضاع، يعني هذا أبوك من الرضاع وعقد على امرأة تحرم عليك، تحرم عليك، وهذا بإجماع. وإن كان يوجد ناس يفتون بخلاف هذا، الحقيقة مخالفين إلا الإجماع، إجماع أهل العلم، وهم معتمدين على الحديث. قال زوجة ولا تنكح ما نكح آباؤه، وتحرم أيضا بالعقد زوجة ابنه، ابنك يا ابن ابنك تزوج امرأة وطلقها أو مات عنها، الأب يحرم عليه أنه يتزوج، الأب يحرم عليه أنه يتزوج زوجة ابنه. وإن نزل لقوله تعالى وحلائل أبنائكم، الحليلة الزوج، والابن أبنائكم يشمل أبناء الصلب وأبناء الابن وأبناء البنت إلى آخر. فكل زوجة يعقد عليها ابنك أو ابن ابنك أو ابن بنتك أو إلى آخر تحرم على الأب، تحرم على الأب وحلائل أبنائه دون بناتهن، أي بنات حلائل آبائه وأبنائه، دون بناتهن أي بنات حلائل أبائه، هذا للربيبات، يعني ربيبة كانت تأتينا حراما عليك، لكن ربيبة ابنك يعني ما هي حراما عليك. قال ولهذا قال أي بنات حلائل آبائه أو أبنائه، يعني لو كانت ربيبة، أبوكم تزوجا على امرأة لها بنت من غيره، لها ابنه من غيره، تحل لك أنت يا الابن، وإن كانت لا تحل لأبيك، لكن أنت تحل لك، هذه ربيبة أبيك، هذه ربيبة أبيك تحل لك أنك تتزوج ما دام ما فيه رضاع وليست من. ومثل ذلك الابن، لو كان الابن عنده له زوجة والزوجة لها بنت، البنت ربيبة للابن ولا يجوز له تزوجها، لكن أبوه أو جده يجوز له يتزوج. ولهذا قال دون بناتهن، أي بنات حلائل آبائه وأبنائه. ودون أمهاتهن فتحل له ربيبة والده وولده، وتحل له أيضا زوجة والده، وتحل له أم زوجة والده، أم زوجة الوالد، يعني والدك له زوجة، الزوجة لها أم، يحل لك إن الابن كذا ما يجوز يتزوجها لأن زوجته أم زوجته، أم زوجته، لكن أنت يحل لك أنت أو أين. لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. وتحرم أيضا أم زوجته، أم الزوجة حرام عليك، أم زوجتك حرام عليك، ولو بعد تطلقها، ولو ماتت، ولو كل شيء حرام عليك. وجدته ولو من رضاع، ولو من رضاع بالعقد، لقوله تعالى وأمهات نسائكم، أم المرأة وأم الزوجة هذه لا تحل ولا تجوز، حرام على الإنسان يتزوج، لقوله تعالى وأمهات نسائكم. ويحرم أيضا الربائب وهن بنتها، أي بنت الزوجة وبنت وبنات أولادها الذكور والإناث، وإن نزلوا من نسب أو رضاع، لكن بالدخول إذا دخل فيها. أما لو طلقها أو ماتت قبل الدخول فإنها تحل، لقوله تعالى وربائب أبنائك وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قيده هنا بالدخول، قيدوا بالدخول. فإن بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا، أي الربائب، لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم عليه أمها وبنتها وحرمت على أبيه وابنه. يعني والعياذ بالله رجل زنى بامرأة يحرم على هذا الزاني أم المزني بها وبنت المزني بها وكذلك تحرم على أبيه وابنه كأنه زوجي. هذا قول مشهور. والقول الثاني أن النكاح المحرم أن الوطي المحرم أنه لا يحرم وأنه لا ينشر الحرمة وأنه لا قيمته, وهذا هو الراجح. يعني مثلا لو فرضنا أن إنسان زنى بامرأة, فالمذهب عندنا ومذهب أبي حنيفة يحرم عليه تزوج بمها أو بنتها, حرام عليه كأنها زوجي. والقول الآخر هو مذهب الإمام مالك والشافعي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الوطي المحرم ما له قيمة ولا له أثر ولا ينشر الحرمة أبدا بحال منه, وأن وجوده كعدمه, لأنه وطي لا يعتبر, وطي لا يعتبر. وهذا هو الراجح أن الوطي المحرم أنه لا يعتبر ولا يحرم. والله أعلم. إلى الأسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ, سائلة تسأل وتقول: مشكلتي بأني كلما سمعت الإمام يذكر بالكافرين أو المجرمين أقول في نفسي أنا منهم حتى أثناء الصلاة, بالرغم من أنني بإذن الله من المصلين الصائمين القائمين بالليل. أرجو إبداء رأيكم في ذلك وإجداء النصيحة لي. هذا ما فيه شيء إن شاء الله, ما في هذا شيء إن الإنسان إنه يتهم نفسه وإنه يرى نفسه مقصر وإنه يخشى على نفسه من النفاق, يخشى على نفسه مثلا من الكبائر, يخشى على نفسه من هذه الأشياء, وأنه إذا سمع الوعيد الشديد أنه يعني إيش أنه يخشى. هذا يجي من أمرين, من أن الإنسان يصير عنده خوف, يصير عند الإنسان خوف على نفسه, ويصير عنده دين يعني يخاف أنه ما كمله, يخاف أنه كذا. وهذا حتى الصحابة يكون معهم, الصحابة رضي الله عنهم يكون معهم هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم حذيفة بن اليمان, أخبره عن المنافقين في المدينة, مع النبي يصلون ويصومون ويحجون ويجاهدون ويعملون الأعمال الظاهرة كلها, ولكن ولا أحد يعلم عنهم, ما أحد يعلم هذا منافق وهذا مؤمن, ما أحد يعلم عن هذا, هذا علم عند الله جل وعلا. لكن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره, قال فلان وفلان وفلان, قال عد 36 من رجال المدينة أنهم من المنافقين. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك حذيفة بن اليمان من أفاضل الصحابة. وحذيفة هذا هو يقول هو صاحب السر للنبي عليه الصلاة والسلام. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني رجل في الإسلام بدينه وعلمه وفضله وجهاده وصحبته وفضائله التي لا تعد, جاء إلى حذيفة بن اليمان وقال: أسألك بالله, هل ذكر لك النبي صلى الله عليه وسلم أني من المنافقين؟ قال: لا والله ولا أبرئ غيرك. يعني أنت أخبرك إن النبي ما عدك من المنافقين، ولكني لو جاني أحد يسألني هذا السؤال أنا ما جاوبت. فإذا كان عمر بن الخطاب خشي على نفسه من النفاق رضي الله عنه، خشي على نفسه، هذا ما فيه نقص على الإنسان إنه يتهم نفسه، وربما يكون هذا أفضل له. ربما إن الإنسان إنه يكون أفضل له إنه يرى نفسه، هذا أفضل، لأنه يحث على ترك المعاصي، يحث على فعل الطاعات، يحث على الفضائل. لأن والعياذ بالله العجب، العجب كون الإنسان يعجب بأعماله، يعجب بأفعاله وكذا، هذا من الكبائر، من كبائر الذنوب العجب. لكن كون الإنسان لا، إلا بضد هذا، إلا يخشى من التقصير ويخشى من النقص، هذه يعني خير، هذا فضيلة فيه إن شاء الله ما عليها شيء هذه السائلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يسأل ويقول: جاء رجل إلى الحج ومعه زوجته، وقبل رمي الجمرة توفي، هل تتم الزوجة حجها بدون محرم؟ وهل تتم هذا، تتم زوجها ولو لم حجها ولو لم يكن معها محرم. وهل تبدأ عدتها من المكان الذي مات فيه زوجها؟ تبتدي تكمل حجها من المكان هذا أو من غيره، ما يعني ما هو لازم يكون من هذا المكان، المهم أن تأتي يعني بالأنساك التي ما أتت بها من رمي الجمار ومن المبيت ومن كذا. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: هناك في بعض البلاد من إذا رأى زوجته على الزنا يقوم بقتلها، فما حكم هذا القتل في الشرع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ما يجوز أنه يعمل هذا، تأخذها الغيرة، ما يجوز أنه يقتلها، ما يجوز له أن يقتلها، إنما يعني يمسكها إن كان له دائم ويستتيبها وكذا، إن كان يبغاها ولا يفارق. أما القتل ما يجوز، القتل أعظم من الزنا، القتل أعظم من الزنا، أعظم من الذنوب الشرك بالله، ويلي ذلك القتل، ويلي ذلك الزنا. فالزنا جريمة كبيرة من كبائر الذنوب، لكن قتل النفس أعظم منه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هل يجوز زواج بنت خال الأم أو بنت عم الأب؟ بنتي؟ بنت خال الأم. خال الأم يجوز. ما وبنت عم الأب وكذلك يجوز، هذا ما من الأجانب. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: جئنا أنا وزوجتي لأداء العمرة. خال الأم يقول؟ بنت خال الأم. بنت خال يجوز هذه، أي يجوز. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: جئنا أنا وزوجتي لأداء العمرة، وعند الانتهاء من السعي ذهبنا إلى السكن، ففوجئت الزوجة بنزول دم لونه بني، وهي قد اغتسلت قبل أسبوع من العادة الشهرية، ولكن في اليوم الثاني من قدومها لم ينزل عليها دم مرة أخرى، فتبين أن نزول هذا الدم الذي نزل من التعب والإرهاق الذي حدث لها أثناء الطواف والسعي، وهي لا تعرف هل هذا الدم نزل في الطواف والسعي أم بعده، فما رأي الشرع في ذلك؟ لا، إن الطواف والسعي صحيحات ما دام تمت قبل أن ترى ذلك فهو صحيح، وعمرتها تامة وليس عليها شيء. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هل يجب على أولا لأن أولا السعي ما تجب له الطهارة، السعي ما لا تجب له الطهارة، ما تجب الطهارة إلا للطواف ولا تجب له الطهارة. الأمر الثاني إن خرجت من العبادة وهي ترى أنها صحيحة، فما طرى عليها الشك إلا بعد ذلك، فهي عبادتها وعمرتها صحيحة ما فيها شيء. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هل يجب على الأخ من الرضاعة صلة رحمه من الرضاعة؟ نعم يجب، يجب هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه كان في غزوة حنين، لما جاء في غزوة حنين جاءت أخته من الرضاعة الشيماء، الشيماء أخته من الرضاعة من بني سعد، جاءت إليه وأخبرته أنها كانت أخته من الرضاعة، وأنها كانت يعني أكبر أسن منه، وأن تحضنه، أن بفرش لها رداءه وأكرمها وأعطاها، وعرض عليها أنه مثلا تأتي تكون عنده، لكن ما قبل. ف فالأخت من الرضاعة يعني صلة قرابة، صلة وقرابة، ما في شيء. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: هل تعتبر زوجة والد الزوجة محرمة للرجل؟ والد الزوجة، والدة الزوجة، أي معلوم، ما في شيء. وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم من المحرمات، من المحرمات إلى أبد، إلى أبد الآبدين، ما تحل حتى ولو فارقت الزوجة، ولو ماتت الزوجة فهي فأمها محرمة عليه. يسأل عن أم الزوجة. أي أم الزوجة؟ نعم، أم الزوجة. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: سمعت في محاضرة في مسجد أن انتهاء الرضاعة داخل الحولين فما بعد ذلك لا بأس به ولو كان من زوجته، فهل هذا صحيح؟ هذا خلاف طويل بين أهل العلم. الرضاع المحرم، مدة الرضاع محرم، المحرم هذا طويل جدا، فيه خلاف كثير. ولكن القرآن يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فالذي عليها الجمهور والذي عليه كذا إن مدة الرضاع أنها في الحولين، أنها في الحولين، وما زاد على الحولين أنه لا يعتبر، إلا كان عاد شيء بسيط طفيف خفيف، يعني أيام يسيرة وكذا، ولا المرأة في الحولين بس. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: ما حكم الاستمناء باليد التي يقال عنها العادة السرية؟ العادة السرية هذه محرمة، حرمها العلماء، واستدلوا على تحريمها بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهم استدلوا على قوله: فمن ابتغى وراء ذلك، إن كل يعني عمل غير الزوج وغير السرية أن هذا أنه محرم، استدلوا على هذا بهذا. وما في أحاديث، ما ورد في هذا أحاديث إلا أحاديث ضعيفة جدا، لكن استدلوا عليه بعموم هذه الآية. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: امرأة عجوز صامت في رمضان العام المنصرم